سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا بأموال وبنين. صدق الله العظيم. وليدخلوا المسجد عندك ما نقلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسي ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا

وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه من وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك وقل من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول

وقضي ربك ألا أعبد إما يبلغن عندك الكبر وقضي ربك ألا تعبد